يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. وأني أبيع الفضيلة حينا لأشري بها ساعة أنزوي وأرجو بها رشفة حلوة فلا تبت منها ولا أرعوي. وأني أروم الأذى إذا يوما علي كثعبان إذ يلتوي. وقالوا بأنك فيها سعيد وتنهال أسرارها في الفؤاد تناديك شوقا فتحبو إليها تهيم بنزواتها في ابتعاد. وقالوا بأنك فيها سعيد وتنهال أسرارها في الفؤاد تناديك شوقا فتحبو إليها تهيم بنزواتها في ابتعاد. أسير لها صغير عندها ذليل وتسعى لها بانقياد تجرجر خزي الذبول ومهما تقاومها أشبعت كالعناد. وأنك في سجنها قابع ستبقى أسيرا كصرع السهام. ليس هذا أنا وما ذي الحياة لنا بالأمان وليست هي الدار يا ويحكم ولسنا نراها سوى للهوان. على رسلكم ليس هذا أنا وما ذي الحياة لنا بالأمان وليست هي الدار يا ويحكم ولسنا نراها سوى للهوان. ألم تعلموا أنها فكرة على البال جاءت كلمح الدخان وولت وعندي لها كاره فؤادي سيحيا بنعم الجنان. على رسلكم إنني مشفق ألا أدرك الحال قبل الأوان. الأسر في عرضنا هو الأسر لله حتى الممات هو الذل يحلو ولا غيره له الذل يحلو بدرب الشتات. أتدرون ما الأسر في عرفنا هو الأسر لله حتى الممات هو الذل يحلو ولا غيره له الذل يحلو بدرب الشتات. أنيب وعود وأحيا الراسيات فإن تصدقوا عودكم تبصروا أنا أن راغدا وأزكى الثبات فإن تصدقوا